بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والقول عم. ثم قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. الشارح ابن هشام يقول: تطلق الكلمة لغة ليس اصطلاحا، تطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام، نحو كلا إنها كلمة هو قائلها، وذلك كثير لا قليل. أنا عايزك يعني تستوعب معي كلام الشيخ، اسمعني يا مولانا. لما قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم قد يقصد، هذا كلام ابن هشام، عفوا ده كلام ابن مالك صح. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد بالكلمة في اللغة الكلام، كقوله سبحانه كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، صح يا شيخنا؟ عبارة الشيخ هنا عندما قد يؤم يعني قد يقصد، قد هذه هنا تدل على التقليل لأنها دخلت على الفعل الماضي، صح يا شيخنا؟ فالشيخ سبحان الله دون يعني أن يظهر ذلك قال وذلك كثير لا قليل، يعني استعمال الكلمة ورد بها الكلام ده كثير. نقول مثلا كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله، كلمة البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، صح يا شيخنا؟ فذلك كثير، أقول فلان قال كلمة ونقصد بها كلام، يعني خلاص يا مولانا. أي قال تعالى ولا أمين البيت الحرام، أمين يعني قاصدين، خلاص يا مولانا. ثم قال فصل، أي يعني هذا فصل يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، إحداها الجر، إحداها يا شيخنا لما قال بالجر، طبعا كلمة الجر دي عبارة بصرية وليست عبارة كوفية، الجر وليس المراد به حرف الجر لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، عجبت من أن قمت، يا سلام يا سلام على الجمال، اسمع يا شيخنا، عجبت من أن قمت. قال كلمة الجر ليس المقصود بها حرف الجر، وحروف الجر ذكرها ابن مالك في الألفية ذكر 20 حرفا، هاك حروف الجر وهي من إلى أيوة، فحروف الجر كثيرة. قال لما قل مثلا بالجر لم أقصد حرف الجر، ليه؟ طب لماذا لم تقصد حرف الجر؟ قال لأنه يعني الجر قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم. لاحظ كده يا شيخنا، عجبت من أن، هل كلمة أن اسم؟ لا ليست اسم، فأن هذه حرف مصدري بعدها فعل ماضي، هذا الحرف المصدري مع الفعل مؤول بمصدر، والمصدر يكون اسما، فلما قل عجبت من أن قمت يعني عجبت من قيامك، خلاص يا شيخنا؟ طيب يبقى انتبه، يبقى حرف الجر دخل في اللفظ على ما ليس باسم، لكن في الايه في المعنى انه هيبقى مصدر مؤول هو اسم يعني. طيب بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، سواء كان العامل حرفا أم إضافة أم تبعية، وقد اجتمعت في البسملة. فهم حاجة يا شيخنا؟ هو يقول المراد بالجر الكسرة التي يحدثها عامل الجر، العامل قد يكون حرفا، قد يكون أي شيخنا حرفا، أي بسم الله، أي البسملة مكتوبة هي بسم الله، الباء حرف جره، واسم ده مجرور بالباء صح، علامة الجر الكسرة، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة وصفة تتبع الموصوف، إذا اجتمعت الثلاثة في الايه في البسملة. والعجيب أن الشيخ في كتابه شرح شذور الذهب يعني لم يرتضي هذا، قال الجر ينقسم إلى قسمين، إما جر بالحرف أو بالإضافة، وقال وليس الجر بالتبعية ليست بعامل عندنا. فهم يا شيخنا؟ يعني خالف ما قالهم في أوضح المسالك. فهم يا مولانا؟ ثم قال إيه؟ والتنوين، التنوين هو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خط لغير توكيد. فهم حاجة مولانا؟ اسمع يا شيخ، نون ساكنة، انتبه يا مولانا، لما أقول إيه؟ قال من، أهو ده هو النون ده يا شيخ، يبقى نون ساكنة تلحق الآخر، آخر حرف في قلم هو الميم، يبقى ده تلحق الآخر لفظا لا خطا، يعني لا تكون قلم ميم نون يا شيخ، لا، قال لغير توكيد، لغير إيه؟ عشان يخرج نون التوكيد يا شيخنا، نون التوكيد الخفيفة زي لنسف عن، مش نون التوكيد الشديدة، لا خفيفة زي لنسف عن. قال فخرج بقيد السكون النون في ضيف نن، فاهم شيخنا؟ ضيف نن، لاحظ كده مقول ضيف ني ني، لاحظ النون مكسورة لكن ايه مستثنى، نشوف ضيف نن صح يا مولانا؟ ايوه، وده للطفيلي، يعني الطفيلي يعني الشخص الذي يتطفل اللي هو يأتي مع ايه شيخنا؟ مع الضيف. دي فاهمة يا شيخنا؟ يعني شخص عرف انك ذاهب مثلا لوليمة فوأتى معك دون دعوة، صح؟ وكذلك رعشا للمرتعش. طيب وبقيد الآخر النون في انكسرة، شوف إن، لاحظ النون الحرف الثاني بعد الهمزة يعني اللي احنا عايزينها في الآخر، صح؟ ومنكسر، وبقول لفظا لأخطا النون اللاحق لآخر، لآخر القوافي، لآخر يا شيخنا، لما قال أقل اللوم عادلة والعتاء بن، أصلا والعتاء باء، صح يا شيخنا؟ فالألف انقلبت إلى نون، وده بيسموه نون الترنم، تنوين الترنم، صح يا مولانا؟ قال وستأتي. وبغير توكيد نون لا نسف عن، لأن دي النون توكيد خفيفة يا شيخنا، لا تدخل معنا في الاسم. ولا تضربن يا قوم، عفوا كده، ولا تضربن، طبعا بنون التوكيد الخفيفة يا شيخنا، لا تضربن، أصلا يا شيخنا إيه؟ تضربونن أو لا تضربون كده يعني، لأن نون خفيفة يعني، صح مولانا؟ طيب، فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين فصارت لا تضربن. ولا تضربن يا هند، ولا تضربن أصلا تضربين بنون توكيد خفيفة، فطبعا حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ثم قال وأنواع التنوين أربعة، أحدها تنوين التمكين كزيد ورجل. تنوين يا شيخنا؟ ليه سموه تنوين تمكين؟ يعني تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف، لأن الاسم إذا أشبه الفعل منع من التنوين، وده إن شاء الله هيأتي الحديث عنه في باب الممنوع من الصرف، صح يا شيخنا؟ في باب إيه؟ الممنوع من الصرف. يعني مثلا لما تقرأ في القرآن الكريم وأوحينا إلى إبراهيم، لم يقل القرآن الكريم وأوحينا إلى إبراهيم، فلماذا لم ينون؟ لأنه أشبه الفعل. الفعل يا شيخنا أي فعل؟ لما أقول الأستاذ جلس، فجلس فيها علتان يعني سببان، علة لفظية وعلة معنوية. العلة اللفظية اشتقاق من المصدر، جلس مشتق من الجلوس، والعلة المعنوية هو احتياجه إلى الفاعل، أقول جلس الأستاذ، صح يا شيخنا؟ فإبراهيم فيها علتان أيضا، العالمية والعجمة. العالمية فرع عن التنكير لأن النكر أصل للمعرفة، صح يا شيخنا؟ طيب، والعالمية والعجمة، والعجمة فرع عن العربية فاجتمع فيها علتان، فأشبه الفعل فمنع من الصرف، والفعل لا ينون، صح يا شيخنا؟ يبقى لما قلت تنوين تمكين، ايه تنوين تمكين؟ مثل كزيد ورجل، يعني متمكن في باب ايه؟ لانه لا يشبه الافعال ولا يشبه الحروف، لانه لو اشبه الحرف يبنى كما سأتي ان شاء الله بعد قليل، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فما يا شيخنا؟ طيب، وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، صلاة على الرسول. طيب ازاي الخفة دي يا مولانا؟ فائدة الدلالة على خفة الاسم. ايو اعمل اللي اقول كده، والدلالة على ايه؟ لا خفة الاسم دي مش فاهمة انت، صح؟ قول مش فاهمة وخلا. يبقى التنوين فائدة الدلالة على خفة الاسم. كيف يكون الاسم خفيفا؟ بما قلته منذ قليل، يعني لاحظ يا شيخنا لما قل محمد غير كلمة إبراهيم في التحيات، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. طيب لاحظ أن كلمة محمد أخف من كلمة إبراهيم، إيه السبب يا شيخنا؟ لأني لاحظ الفعل ثقيل. طب ليه ثقيل؟ لأنه يتكون من شيئين يا شيخنا، من حدث وزمن. لامول سافر تدل على حدث اللي هو السفر، وعلى زمن فيما مضى، صح يا شيخنا؟ طيب لما قل إبراهيم قلنا فيه كم سبب أو كم علة؟ علتان. لكن لاحظ محمد في علة واحدة فقط، لأنه علم فقط بس، واضح؟ لكن علم لم يشبه الفعل، فعشان كده صرف، يعني نوّل. يبقى الخفة مش المقصود بها انه يعني الخفة الحقيقية، لا، انه لما يقول محمد او زيد او صالح، هذه الاسماء خفيفة. ليه؟ ليه مولانا؟ لان فيها علة واحدة فقط اللي هي العالمية، بعكس ابراهيم واسماعيل واسحاق وادريس، كل هذه في عالمية وعجمة. طيب فاطمة في عالمية وتأنيس، عثمان في عالمية وزيت الالف والنون، صح يا شيخنا؟ يبقى تنوين تمكين للدلالة على ايه؟ على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية. ليه متمكن في باب الاسمية؟ لانه لكونه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. وعرفنا كيف يشبه الاسم الفعل، عرفناه. طيب كيف يشبه الاسم الحرف؟ ده سيأتي بعد قليل ان شاء الله، لما قال الشيخ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، وبدأ يذكر أنواع شبه الاسم بالحرف، قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، إلى آخر ما قاله. وهذا إن شاء الله سيأتي الحديث عنه بمشيئة الله بعد قليل. طيب ثم قال الثالث تنوين، الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير. تقول سيبويه إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك، وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين. فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه، أو استزادة من حديث ما، نونتهما. فهمت حاجة يا شيخنا؟ يعني افترض حضرتك قلت جاء سيبويه اللي هو العالم المشهور، وانت سميت ولدك سيبويه وهو لا يعرف أحد، فقل جاء سيبويه ومعه سيبويه آخر، يبقى اسمه تنوين تنكير يا شيخ. ولما قل مثلا ايه كلمة ايه هي، يعني زدنا من حديثك هذا الذي، لكن اذا قلت زي ايه هن، يعني زدنا من اي حديث تتكلم به. الثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلمات جعلوه في مقابلة النون في نحو مسلمين. اولا يا شيخنا بقول مثلا مسلم، اقول في الجامع مسلمون، فالنون في الجامع عوض عن التنوين في المفرد، صح يا شيخنا؟ الان نريد ان نعوض النساء عن نون الجمع، فالتنوين الموجود في جمع المؤنث يقابل النون في جمع المذكر، اقول حضره مسلمون ومسلمات، مؤمنون ومؤمنات، قانتون قانتات، ده اسمه ايه؟ تنوين المقابلة. يعني أيوة الرابع تنوين العوض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوض عن الياء. اسمعنا يا شيخنا كلمة جواري، جواري ده على وزن فواعل، فدي ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، كل جمع تكسير ثالث وألف بعده حرفان، جواري أقول جواري يو، صح يا شيخنا؟ بس الضمة ثقيلة على الياء لأن الضمة عليها ثقيلة، وكذلك الكسرة. طيب جواري، كلمة جواري دي يا شيخنا المفترض دي صيغة منتهى الجموع. طيب صيغة منتهى الجموع مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ ممنوعة من الصرف، صح ولا لا؟ يعني لما القرآن قال ايه يعمل له ما شاء من محاريب وتماثيل، صح؟ طيب إن زنسم الدنيا بمصابيح، صح يا شيخنا؟ تمام. فلما قل جواري، جواري أصلا جواري لكن الضمة ثقيلة على الإيه؟ على الياء. طيب هتحذف الياء دي ويعوض عنها التنوين. طب ليه قلنا يعوض عنها التنوين؟ لأن دي أصلا ليست منونة، بعكس قاضن يا شيخنا، لأن في بعض لبس يعني عند بعض الطلاب يعني يقول طب مع التنوين في قاضن برضو تنوين إيه؟ عوض، عوض عن الياء المحذوفة. يعني قاضي أحذف لي أقول قاضن، أقول لك لا ما قاضي دي معربة منونة، صح يا شيخنا؟ أيوة لكن دي ممنوعة من التنوين، صح ولا لا؟ فحذفت الياء وعوض عنها التنوين، وده اسمه تنوين عوض عن إيه؟ عن حرف، صح يا شيخنا؟ زي جوال وغواش يعني. قال وإذ ويومئذ، ويومئذ يفرح المؤمنون، عوض عن الجملة التي تضاف إليها إذ، صح يا شيخنا؟ لاحظ أن الشيخ لم يذكر تنوين المفرد مثلا وكل أتوه داخرين، قال لك لا ده كلمة عادية يا شيخنا، زي قلم أحذف تنوين أقول قلم الأستاذي، صح؟ مش في القرآن الكريم وكل إنسان، بينما في تنوين وكل أتوه داخرين، يعني ده يا شيخنا إيه؟ ده التنوين العادي، يعني تحذف التنوين تأتي الإضافة، تأتي الإضافة يحذف التنوين. فالشيخ هنا حصر تنوين العوض في جوار وغواش اللي هو عوض عن حرف، والعوض عن الجملة اللي هو واقع بعد إذ، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروح لحكم تنظرون، يبقى إذن تنوين العوض محصور في عند الشيخ في إيه؟ فلم يذكر العوض عن كلمة، العوض عن شيخنا؟ خلاص يا مولانا؟ قال وهذه الأربعة مختصة بالاسم، وزاد جماعة تنوين الترنم وهو اللاحن للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد. اسمع الشاعر يقول يا شيخنا أقل اللوم عاذلة، عاذلة أصلها يا عاذلة، أصلها كده يا عاذلة، فحذف حرف ندا وعاذلة المعنى اللائمة يعني. وبعدين ده اسمه مادة مرخم، لما قال عاذلة على لغة من ينتظر التاء، لو قال عاذل على لغة من لا ينتظر مثل كلمة عائش أو عائشة. طيب قال أقل اللوم عاذلة والعتابا وقولي نصبت لقد إيه أصابا، صح يا شيخنا؟ يبقى العتابة ده بيسموها قافية مطلقة مش مقيدة يعني بسكون، فقال عتابا فقلب الألف إلى نون، قال عتابا، وبعدين قال فيه لقد أصابا، فالأصل عتابة وأصابة، فجاء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم، لترك يا شيخنا؟ أيوة الترنم يعني قلب الألف إلى نون بس، يعني تحدث نوع من الموسيقى يا شيخنا بس. وزاد بعضهم التنوين الغالي وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن، قالت بنات العم يا سلمى وإن أصله وإن، لأن بحر ده تقريبا بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل، زدنا على مستفعل النون، وطبعا النون سكنة مستفعل، فانتهت التفعيلة بسكون، فزدنا على السكون سكون آخر يعني ده اسمه الغالي. الغالي لانه ايه شيخنا خرج عن ايه يعني زيادة على الوزن يعني. خلاص يا مولانا. والحق انهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفان في الوصل والوقف، وليس من انواع التنوين في شيء. ليه يا مولانا؟ لان ممكن يدخل الفعل والحرف، يعني كلمة وإنين ما دخلت على الحرف، وأصابا ما دخلت على الفعل، يعني ليس من أنواع التنوين. احنا عايزين التنوين الخاص بالإيه شيخنا؟ أيوة، لثبوتهما مع أل، لثبوتهما إيه شيخنا؟ مع أل. لما قال والعتابا، فلو كان ده تنوين يا شيخنا، التنوين لا يثبت مع أل، يعني التنوين لا يثبت مع أل، صح ولا لا؟ لكن كثبت مع أل هنا يبقى دلل عنه إيه؟ ليس هو التنوين الخاص بالاسم. واضح يا مولانا؟ طيب. وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرب بالتنوين إلا من جهة أنه يسمون تنوينين، أما باعتمار ما في نفس الأمر فلا. يعني هو يسمى تنوين كده مجازا، لكن لا يسمى تنوين اللي هو خاص بالاسم يعني. إن شاء الله بعد قليل نأتي إلى العلامة الثالثة وهي النداء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.